بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 29 في المصحف الكريم، وبدايته قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ونهايته قوله تعالى في شأن منكر البعث والحساب: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. في بداية هذا الربع أعلن كتاب الله ما للإنسان بوصف إنسانيته من منزلة رفيعة ومكانة مرموقة طالما تجاهله الطغاة والمستغلون الذين استبدوا بالإنسان واستعبدوه قرونا طوالا. وبذلك رد كتاب الله الاعتبار إلى الإنسان البائس اليائس، فنفخ فيه من روحه ما يحرك في صدره الأمل ويدفعه إلى العمل، فقال تعالى ممتنا على بني آدم بما أفاض عليهم من النعم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وتكريم الله للإنسان يتجلى في الهيئة الحسنة التي خلقه عليها، وفي الاستعدادات والملكات التي جهزه بها، وفي النواميس الطبيعية والقوة الكونية التي مكنه من استخدامها، وفي المشتهيات واللذائذ التي وضعها على مائدته ليتناول منها، كما يتجلى تكريم الله للإنسان في إمداده دائما بالرسالات الإلهية المتوالية للاهتداء بها إلى سعادته الدنيوية والأخروية. إذ أن تكريم الله للإنسان يضاعف مسؤوليته أمام الله ويفرض عليه الاستجابة لدعوة الله وإسلام وجهه إلى الله وابتغاء مرضاة الله في حركاته وسكناته. وبذلك يقيم الإنسان الدليل على أنه أهل للتكريم وجدير بما ادخره له الحق سبحانه وتعالى من النعيم المقيم. أما إذا لم يستعمل الإنسان ما أكرمه الله به من الملكات والاستعدادات لاستعمال اللائق، فلم يميز بها الخير من الشر، ولا الهدى من الضلال، ولا الحق من الباطل، فإنه لا يستحق تكريما ولا تفضيلا. وبعد أن يكون في أحسن تقويم يصبح أسفل سافلين مهينا ذليلا. وهذا هو السر في التعقيب على آية تكريم الإنسان بما يقيد إطلاقها، فقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. والمراد بالإمام هنا في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم إما كتاب أعمالهم بدليل قوله تعالى في آية أخرى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وبه قال ابن عباس ورجحه ابن كثير، وإما كتابهم الذي أنزل على نبيهم وبه قال ابن زيد واختاره ابن جرير. ويشهد لهذا التفسير الأخير قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. وقوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن عصمة الله لرسوله وعن الألطاف التي حفه بها رغما عن مساومات المشركين وعن تثبيته له عن الوقوف في وجه كل المحاولات التي حاولوها لتثبيطه عن النهوض بالدعوة وتبليغ الرسالة. وفي هذا السياق نفسه أشار كتاب الله إلى العقاب الإلهي الصارم الذي يعاقب به كل من تخلى عن الله وركن إلى أعداء الله، تحذيرا للدعاة إلى الله في هذه الأمة المحمدية من التنازل عن دعوتهم والتفريط فيها. فقال تعالى مخاطب لنبيه وعن طريقه خاطب كل وارث من ورثته من بعده: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذن لاتخذوك خليلا، وإذن لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. والمراد بضعف الحياة العذاب المعجل في الدنيا، وبضعف الممات العذاب المؤخر إلى الآخرة، أي لأذقناك عذابا ضعفا في الحياة وعذابا ضعفا في الممات. والضعف بمعنى المضاعف، ومنه قوله تعالى في آية أخرى: فآتهم عذابا ضعفا من النار. ثم أشار كتاب الله إلى تبرم المشركين في مكة بمقام رسول الله بنأظرهم، ولا سيما بعد أن سقط في أيديهم وفشلوا فشلا ذريعا في استدراجه إلى مهادنتهم، الأمر الذي جعلهم يفكرون جديا في اتخاذ قرار بنفيه وإخراجه من مسقط رأسه. لكن الله تعالى عصم رسوله منهم فأوحى إليه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وحالت الهجرة دون أن يخرج مشروعهم من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الله تعالى كان قد قدر في سابق علمه وأزله أنهم مهما طال عليهم الأمد فهم لا بد من الشرك خارجون وفي دين الله داخلون، فصرفهم الحق سبحانه وتعالى عن إخراج الرسول من أرضه حفاظا عليهم إلى اليوم الموعود، يوم فتح مكة المشهود. إذ لو أخرجوه فعلا لعاقبهم الله على جريمتهم الشنعاء بالإبادة والفناء. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذن لا يلبثون خلفك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وفي هذا الخضم من الصراع بين الحق والباطل، وجه الحق سبحانه وتعالى إلى نبيه عدة وصايا وتوجيهات حتى يمضي في طريقه قدما إلى الأمام دون أدنى تردد ولا إحجام. فقال تعالى خطابا لنبيه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي هذا الخطاب دعوة من الله لنبيه أن يستعين بإقامة الصلاة على تبليغ رسالة، وأن يستعين بالدعاء الصالح على أداء الأمانة، ملتزما الصدق في الدعوة إلى الله حيثما حل وارتحل، سائلا من الله النصرة والتأييد لدينه الحق الذي هو دين التوحيد. قال قتادة في تفسير قوله تعالى هنا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله. فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل قويهم ضعيفهم. وجاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع عنه كثير من الناس بمجرد موعظة القرآن. وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر تتضمن الإشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس زيادة على ما ثبت في شأنها من السنة النبوية المتواترة الفعلية والقولية. وبناء على هذا التفسير يكون قوله تعالى دلوك الشمس متناولا لصلاتي الظهر والعصر، وقوله تعالى غسق الليل متناولا لصلاتي المغرب والعشاء، وقوله تعالى قرآن الفجر متناولا لصلاة الصبح. وقد اكتفى بعض المفسرين في تحديد مواقيت الصلاة بما تواتر في شأنها من السنة الفعلية والقولية، وقصر هذه الآية من أولها إلى آخرها على موضوع واحد هو قيام الليل الذي فرضه الله على رسوله دون أمته، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى ترم قدماه، وكان ذلك من جملة خصائصه. وفسر هذا البعض دلوك الشمس بغروبها فقط، تبعا لعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. وطبقا لهذا التفسير تكون الآية متعلقة بالتهجد النبوي لا غير. ومعنى التهجد ترك الهجود وهو النوم للقيام بمناجاة الله والخلوة بذكره في هدوء الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن الذكر الحكيم فبين أنه هو محور رسالة وعليه المدار، وتحدى بمعجزته الخالدة جميع المتشككين من ملاحدة ومشركين وكفار. ووضح كتاب الله أولا أن القرآن الكريم شفاء لمن استشفى به من الشاكين والقلقين المحتارين، ورحمة لمن احتمى بحماه من المظلومين والبؤساء المحرومين، وأنه يحد من طغيان الظالمين ويعرضهم في الدنيا قبل الآخرة للخسران المبين. إذ قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأكد كتاب الله ثانيا أن الإنسان إذا لم تخالط قلبه بشاشة الإيمان ولم يشف نفسه دواء القرآن، فإن مقاييسه تكون معتلة وموازينه مختلة، بحيث إذا مسه الخير أصابه الكبر والطغيان، وإذا مسه الشر أصابه اليأس والهوان. إذ قال تعالى في نفس السياق: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. ثم عقب على الحالتين الناشئتين عن سلوك هاتين الطريقتين، فقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي كل واحد يعمل حسب الطريقة التي تشاكل عقيدته وتلائم نفسيته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وكشف كتاب الله الستار ثالثا عن طبيعة القرآن المميزة له عن كل كلام سواه، وأنه روح من أمر الله أوحاه إلى رسوله ليحيي الناس ويزكيهم وليعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي أن القرآن من وحي الله وكلامه لا من كلام البشر. وما أوتيتم من العلم، أي قبل نزول القرآن، إلا قليلا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. وتسير الروح في هذه الآية بالقرآن كما أوردناه وارد عن الحسن البصري رضي الله عنه، ويشهد له قوله تعالى في نفس القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى آخر الآية. على أن تفسير الشائعة هو أن المراد بالروح هنا الروح السارية في الأحياء، وأنها مما استأثر الله بعلمه. قال نسفي: والحكمة في ذلك تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له، لينطلق من ذلك ويستدل على أنه عن إدراك خالقه أعجز وأعجز. وتحدى كتاب الله رابعا جميع المتشككين في معجزة القرآن على تعاقب الأزمان، إذ قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.